إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لهم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه. أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة في الرجال من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، في هذا البحث دلالة على أن من رزقه الله الإيمان والبصيرة يتعفف عما حرم الله عليه ويبتعد عن الوقوع فيما حرم الله عليه، وإن طلبه غيره وإن راوده غيره وإن توفرت الأسباب في مواقعة الفاحشة. فالله جل وعلا يعصم عبده يستقام على دينه ولجأ إليه واستجار به، فالله يعصمه ويحوطه ويحميه سبحانه وتعالى، هو ولي الصالحين. أليس الله بكاف عبده؟ هو يكفي عباده المؤمنين ويقيهم شر الظلمون. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بامرأة العزيز وراودته عن نفسه وهو سجين وغلقت الأبواب، ومع هذا عصمه الله وعافاه. مع كونه شابا مثله يتوق إلى النساء، غريب مملوك، ومع هذا صانه الله وحماه، وهي امرأة جميلة وزوجة ملك، ومع ذلك عصمه الله وعافاه. فالواجب على المؤمن أن يحذر النفس الأمارة بالسوء، وإن توافرت أسباب الشر فليحذر، وليكن عنده من القوة والإيمان ما يحجزه عما حرم الله عليه مهما دعي إلى ذلك، ومهما توافرت الأسباب ومهما حصل من خلوة وغيرها، فالواجب الحذر، والواجب أن يتقي الله وأن يبتعد عما حرم الله، وإن وجدت أسباب تسكين ما حرم الله فليحذر، ولا يغتر بتسهل وجود أسباب الفاحشة أو رضا المرأة أو رضا أوليائها أو غير ذلك، فليحذر وليتقي الله وليراقب الله في ذلك كله. يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فيوسف عليه الصلاة والسلام أكرمه الله وصانه وحماه وجعله مؤهلا للنبوة والرسالة، وآتاه الله حكما وعلما بسبب صبره وتقواه وإيمانه وجهاده لنفسه. فالواجب على المسلم والمسلمة كل واحد يجب عليه أن يتقي الله وأن يتأسى بالأخيار وأن يحذر من صفات الأشرار وأن يحذر طاعة الشيطان والهوى. نسأل الله لجميع الهادي والسلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك الله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، فهل عدد التسبيح هنا غير توقيفي على 100 أم ماذا؟ فيه الفضل العظيم، سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء من أسباب مغفرة الذنوب، وإذا زاد وآتى بمئات وآلاف صار أجره أعظم. ولكن هذا مع الاستقامة، هذه الفضائل مقيدة بأداء الفرائض وترك المحارم، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالفضائل مقيدة في اجتناب الكبائر ويمحو الله بذلك الصغائر. أما من أصر على المعاصي فهو متوعد بالنار، وإن أتى بالتسبيح وإن أتى بالذكر فهو متوعد بالنار لإصراره على المعاصي، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالواجب على العبد أن يحذر ما حرم الله وأن يبتعد عما يغضب الله عليه وأن يستمسك بما أوجب الله عليه وأن يجتهد في ترك ما حرم الله عليه وأن يلزم التوبة مما قد سلف ويشرع له الاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإن هذا من وسائل المغفرة ومن وسائل التوفيق. أثابكم الله. يقول: ما قولكم في من لا يزوج ابنته لحجام أو جزار أو حداد حتى لو كان رجلا متدينا ذا خلق؟ فهل هذه المهن وهذا العمل صحيح بالنسبة لعيب الزواج من جزار أو حجام؟ وهل ورد الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا وجد الأتقى سوج، سواء كان من العرب أو من العجم أو من بني هاشم أو غيرهم. قال النبي الأنصار: يا بني بياضة أنكحوا إلى أبيهن وأنكحوا إليه، وكان حجاما. فالمقصود أن العبرة بالأعمال الصالحة والتقوى، كون حجام أو حداد أو خراز أو نجار أو غيره لا يضر. كان داود عليه الصلاة والسلام حدادا يصنع الدروع ويبيعها، وهو نبي الله من نبي أهل الله. فالواجب على المؤمن أن يتحرى لموليته صاحب التقوى، وإذا تيسر من نسب طيب فهذا خير إلا خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين فلبت ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال نسبه، من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وازدوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أسامة بن زيد عتيقة ابن عتيقة، وهي من قريش. وزوج أبو حذيفة بعتبة سالم مولى أبي حذيفة بنته. المقصود أن المؤمن يتحرى العمل الطيب والتقوى والخير، ولا يهمه كونه من بني فلان أو كونه يعمل كذا أو يعمل كذا، متى كان كفرا في دينه. إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، إلا تنفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، الله المستعان. أثابكم الله. يقول: هل نبش قبور المسلمين؟ بنت أخيه تزوج أبو حذيفة بنت أخيه وليه. نعم نعم، مولى سالم. نعم، الله المستعان. يقول: هل نبش قبور المسلمين مشروع لدفن جنائز أخرى؟ نعم، نبش قبور المسلمين لدفن جنائز أخرى. لا، في مقابر يتمش لهم مقبرة أخرى، لا ينبشون، لا ينبشون، بل يتمش لهم مقابر، أرض الله واسعة. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أحمد وابن سعد والبغوي في شرح السنة عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأحنى رأسه حتى كاد أن يصيب جبهته الأرض، وقال: بل آكل مما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. معروف الحديث الصحيح: لا أكل متكئا، رواه البخاري. السنة لا يتكئ عند الأكل، لا يميل على أحد الجانبين، بل يأكل متوركا أو مستوفزا أو ما أشبه ذلك. الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين. أما هل هذا ما أذكر حاله. أثابكم الله. يقول: كيف العصمة من هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات من مجلات وأفلام وصور ودشوش وأغاني ونساء متبرجات متكشفات. يقول: كيف العصمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات من مجلات وأفلام وصور ودشوش وأغاني ونساء متبرجات متكشفات وسهولة عمل المحرمات؟ وهل يتعين على الشاب أن يتزوج ويصبح في حقه واجبا حتى يسلم بإذن الله من المحرمات؟ وهل يشترط رضا الوالدين في الزواج؟ كل ما ذكر يوجب الحذر، ثلاث الشرور والمنكرات يوجب على المؤمن الحذر، وسؤال ربه التوفيق والهداية والعصمة. كل ما كانت الشرور عظم الخوف، كما قال جل وعلا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولما ذكر أهل الجنة قال: ذلك لمن خشي ربه. كل ما زادت الشرور يجب أن يخشى ربه وأن يحذر وأن يأخذ بأسباب النجاة وأن يبتعد عن أسباب الهلاك وأن يصحب الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار ويأخذ بالأسباب. فما تزوج يتزوج يجتهد في الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منهم الماء فليتزوج، فإنهم أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. ولا تجوز طاعة الوالد في ترك الزواج، إنما الطاعة في المعروف. فالوالد الذي يأمر بعدم الزواج لا يطاع، إذا قدر الولد على الزواج فلا يتزوج، إنما الطاعة في المعروف. ولكن يتحرى المرأة الصالحة التي يرضاها والده، يتحرى المرأة الطيبة حتى لا يجمع بين شهوته وهواه وبين غضب والده، يتحرى المرأة الطيبة حتى يرضاها والده، حتى يحصل له الزواج والبر. أما إذا كان والد يمنع من الزواج بالكلية ويستطيع الزواج فلا يطاع، بل يجب التزوج وطلب العفة ومخاطبة الوالد بالتي أحسن، وبيان أن هذا شيء يجب عليه وأنه لا يجوز الوالد في مثل هذا المنع، يتكلم معه بكلام الطيب لكن لا يطيعه في ترك الزواج. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فالطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق وهم اللوطية، هم اللوطية كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه الأمة عشقت، فحكاه سبحانه عن طائفتين: عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجه إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام: تارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال الفاسق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البته، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الذي لاحظ كالذي قبله في تحذير من عشق الصور المحرمة وما يتعلق باللواط والزنا، وأن هذا قد يسوق أهله إلى الشرك بالله وعبادة غيره بسبب عشقه بالصور فيما حرم الله من اللواط والزنا. وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن كل ما يجره إلى ذلك، فإن العبد قد يبتلى بالنساء، قد يبتلى بالغلمان فيقع في الفاحشة التي حرمها الله، وقد يجره إلى الشرك بالله وعبادة غيره. فهذا البلاء العظيم الذي وقع في قوم لوط حتى آثروا ما هم فيه من اللواط وعبادة الأوثان والأصنام على طاعة الله واتباع رسوله لوط عليه الصلاة والسلام، حتى أهلكهم الله، خسف بهم بلادهم وجعل عليها سافلا لكفرهم وفسادهم وقطعهم الطريق وإتيانهم الفاحشة. فالواجب على كل مسلم أن يحذر صفات هؤلاء الأشرار، وأن يبتعد عن صفات الأشرار الآخرين عشاق الصور النسائية. كل هذا وهذا كله باطل، والواجب عليه أن يتقي الله وأن يستحل ما أحله الله ويبتعد عما حرمه الله. فبما أباح الله من النساء والزوجات الغنية والعفة، وفيما أباح الله من الطعام والشراب واللباس الغنية والعفة عما حرم الله، فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله في فرجه وفي أكله وشربه وفي لباسه وفي صحبته وفي سفره وفي إقامته وفي كل شيء، أن يراقب الله وأن يقف عند حدود الله، وأن يحذر التجاوز لما حرمه الله، لا في مسألة النساء ولا في مسألة الرجال ولا في مسألة المآكل والمشارب والملابس ولا في غير ذلك. يجب أن تكون حبه لله وبغضه بالله، وأن يصحب المؤمنين الأخيار، وأن يبتعد عن صحبة الأشرار، وأن يقف عند حدود الله، وأن يحذر شر نفسه وهواه. فقد وقعت قوم لوط في طائفة في فاحشة اللواط، وآثروا شركهم وباطلهم على طاعة الله ورسوله حتى خسف الله بهم بلادهم. وهكذا أصحاب فاحشة الزنا تجرهم إلى الشرك بالله والكفر بالله، وتجره محبة الصورة النسائية والمرأة المرة إلى كفره بالله وإلى استهلاله محارم الله. نسأل الله للجميع العافية والسلام والثبات. أثابكم الله. يقول: ما حكم اقتناء